الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو قول العلماء أو رأيهم في جماعة التبليغ والدعوة، وهل هم على منهج أهل السنة؟ الحمد لله، وبعد، جماعة التبليغ لا تعتبر سائرة على منهج أهل السنة والجماعة، ولا تعتبر سائرة على الاعتقاد الصحيح الذي نص عليه أهل السنة في كتب الاعتقاد، ولا تعتبر هذه الجماعة السائرة أيضا على المنهج الدعوي المقرر عند أهل السنة والجماعة والذي ينبغي اتباعه. ففيهم شيء كثير من المخالفات العقدية، وفيهم مخالفات سلوكية ومنهجية في باب الدعوة كثير. فلا ننصح طلبة العلم أن يخرجوا معهم ولا أن يوافقوهم في منهجهم وعقيدتهم ودعوتهم، بل على طلبة العلم بل على العلماء وطلبة العلم أن يناصحوهم بعدم الانخراط تحت مسمى هذه الجماعة، وأن يجتهدوا في تصحيح أخطائهم العقدية والدعوية السلوكية المنهجية. فإنه قد سبر ورصد عليهم أخطاء كثيرة، وقد ألف في أخطائهم جمل من المؤلفات، فلا أنصح طلبة العلم بالخروج معهم، بل أنصح طلبة العلم بتصحيح أخطائهم والأخذ على أيديهم، حتى وإن كانت آثارهم الدعوية طيبة، فإن المتقرر عند العلماء أن تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل، بل لا بد أن تكون مقاصدنا سليمة وطيبة، ووسائلنا التي توصلنا إلى هذه المقاصد أيضا لا بد أن تكون طيبة وسليمة. فمخالفاتهم العقدية كثيرة، ومخالفاتهم السلوكية الدعوية كثيرة، ومع هذه المخالفات فلا يعتبرون من أهل السنة والجماعة، ولا يعتبرون من السائرين على منهج الدعوة الصحيح. فلا ندل طلبة العلم على أن يخرجوا معهم، ومن ابتلي من طلبة العلم بالخروج معهم فعليه ألا يسكت عن أخطائهم سواء السلوكية أو العقدية، وعليه أن يناصحهم وأن يبين لهم الحق بالدليل، والله أعلم.